من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاة، غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاة، غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا، وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنور، والدفاع ساس غنى فيروز. صحبتكم اليوم هبة يوسف. نواصل اليوم الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، ونقدم التحية والتقدير لرجال الشرطة الأوفياء على دورهم العظيم في حفظ أمن وأمان الوطن. اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير لكل مستمعي ربات البيوت، صباح الخير لمصرنا الحبيبة. احنا بنقدم التهنئة لرجال شرطتنا البواسل. احنا احتفلنا مؤخرا بالعيد 70 لعيد الشرطة، يمكن التاريخ ده 25 يناير من كل عام. احنا حريصين على الاحتفال بأبطالنا رجال الشرطة عيون مصر الساهرة. يمكن لي هذا التاريخ 1952 لي ذكرى معينة لازم احنا كلنا نبقى عارفينها ومدركين اللي احنا بنحتفل بعياد الشرطة. 25 يناير 1952 في موقعة الإسماعيلية يمكن راح ضحيتها حوالي 50 قتيل و80 جريح من رجال الشرطة البواسل على يد الاحتلال الإنجليزي، عشان رجال شرطتنا رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي. وكان طبعا بطولات هائلة يضحوا بأرواحهم وأصيبوا. ويمكن كان هذا التاريخ تم إقراره أن احنا نحتفل به سنويا، تحية وتقدير واعتراف بجهودهم عظيمة في حفظ الأمن والاستقرار في كل ربوع وكل أرجاء البلاد. يمكن في العيد 70 للشرطة بنقدم التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقدم التهنئة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على يعني على الجهود اللي بيبذلها رجال الشرطة، وبنقول لهم احنا بننتظر منكم المزيد في لحماية الوطن وأمن المواطنين، لأن رجال الشرطة هي عيون مصر الساهرة، بيقدموا التضحيات، بيقدموا الشهداء من أجل استقرار أوضاعنا الأمنية، من أجل أن احنا تصبح مصر وبالفعل مصر في مصاف الدول أكثر أمنا على مستوى العالم. يمكن سيادة الرئيس بيحرص سنويا على حضور احتفالية عيد الشرطة، وده في حد ذاته بيدي وبيرسل مجموعة من الرسائل الدعم والمواساة لأسر شهداء الشرطة اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على الوطن وحماية مقدراته وحفظ الأمن والأمان والاستقرار. وكمان

وينسفوا معسكرات الاحتلال، والإنجليز لاحظوا إن الشرطة متضامنة مع الفدائيين فحبوا يخلوا مدن القناة من الشرطة علشان يستفردوا بالمدنيين والفدائيين، وطلبوا من الشرطة يسلموا سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة. الشرطة رفضت رغم إن لا تسليحهم ولا تدريبهم يخليهم يقدروا على مواجهة قوات مسلحة بالمدافع. الشرطة المصرية صمدت في معركة راح ضحيتها 50 شهيد و80 جريح من رجال الشرطة على يد الاحتلال البريطاني بعد ما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة. هو ده العمل البطولي للشرطة المصرية اللي صمدت ورفضت الاستسلام وحافظت على كرامة المصري وشرطة مصر. وتحيا مصر، تحيا مصر. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت أمس فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 حول الجديد هذا العام وما يقدمه المعرض للأسرة المصرية. أجريت لك عزيزتي المستمعة هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. دكتور أحمد أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير. دكتور أحمد بنتكلم مع حضرتك عن الجديد هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53. الحقيقة كل سنة وحضراتكم بخير وسنة سعيدة نستقبل فيها الحدث الثقافي الأهم والأبرز في المنطقة والمصنف الثاني عالميا، هو معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام للمرة الثانية في ظل وباء كورونا. أقيمت الدورة الماضية في ظل وباء كورونا وكانت دورة فارقة في عمر معرض القاهرة الدولي للكتاب وفي عمر المعارض العالمية بشكل عام. كانت دورة استثنائية بالفعل. بالفعل في الوقت الذي كان هناك إلغاء أو محاولة لأن تكون معارض الكتب افتراضية، أقيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوليو الماضي افتراضيا وواقعيا أيضا. هذه الدورة أيضا تعد دورة فارقة واستمرارية لاستثنائية معرض القاهرة الدولي للكتاب. الكثير يقدمه المعرض هذا العام ليس فقط للجمهور المصري ولكن لكل متابعي معرض القاهرة الدولي للكتاب ولكل زواره، سواء على مستوى الزوار الافتراضيين على منصاته الرقمية أو زواره على مستوى الواقع بالفعل. صالة منفصلة لمعرض الكتاب الطفل فيها كل ناشري كتب الطفل وأيضا أنشطة ثقافية وفنية وكل ما يمكن أن يسهم في تعزيز ورسم الشخصية الوطنية والتثقيفية للطفل المصري أو من يزور معرض الكتاب ممن هو مقيم على أرض مصر. هناك أيضا تواصل للتثقيف الرقمي. الدورة الماضية كانت تعتمد في الأساس على أن يكون هناك محتوى ثقافي رقمي يمكن أن نستشرف به المستقبل، وهذا ما ترسخ وتعزز في هذه الدورة التي نستقبلها بعد ساعات قليلة. شخصية المعرض الأديب الكبير يحيى حقي والأديب الكبير عبد التواب يوسف وكل منهما له نصيب أيضا من الرقمنة والعالم الافتراضي. الأديب الكبير يحيى حقي له مكان مخصص بتقنية الهولوجرام، يستطيع زوار المعرض أن يتحاوروا معه يشاهدوا من خلال تقنية الهولوجرام. يمكن للأطفال أن يشاهدوا قصة بتقنية الفي آر عبر نظارات في آر للكاتب الكبير الأستاذ عبد التواب يوسف. أيضا هناك مشاركة عربية واسعة في الحقيقة، وهي تعادل 3 أضعاف مشاركة الدورة الماضية، وهذا يؤكد على الثقة المتزايدة من الناشرين وصناع النشر العرب في الواقع المصري والجمهور المصري وفي مصر كلها. أيضا يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام برنامجا مهنيا كبيرا. هذا البرنامج هو يعد الأول من نوعه بالنسبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الأول بفروعه، وهو يهتم بصناع النشر وصناعة النشر والمعرفة، وسيكون موجودا على مدار أيام المعرض إن شاء الله. هذه الدورة ككل الدورات الحقيقة تحظى برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتشهد هذه الدورة عناية فائقة من معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم التي تشرف على كافة أعمال المعرض بدقة شديدة منذ انتهاء الدورة الماضية. دكتور أحمد، اتخذت الهيئة المصرية العامة للكتاب العديد من الإجراءات تيسيرا على الأسرة المصرية، أسعار التذاكر رمزية، هناك إعفاء لبعض الفئات من أفراد الأسرة المصرية. بالفعل الإعفاء الذي وجهت به معالي وزيرة الثقافة للجنة الإدارية العليا، تم استثناء الأطفال دون السنة 10 عاما وكبار السن فوق 60 سنة، فيما عدا ذلك الحصول على التذاكر بشكل ميسر تماما من خلال المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، وهي إجراءات الحصول عليها وإجراءات التسجيل موجودة بدقة على صفحة الفيسبوك لمعرض الكتاب وأيضا صفحة وزارة الثقافة، وتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي، وسعر التذكرة 5 جنيه، ويمكن دفع 5 جنيه من خلال أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المتواجدة والتي اعتدنا على استخدامها في كافة مناحي الحياة الآن، وطبعا 5 جنيه سعر رمزي. ويأتي ذلك مع اتخاذ الهيئة المصرية العامة للكتاب لكافة الإجراءات الاحترازية. بالفعل كل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في الدورة الماضية سوف يتم تطبيقها أيضا في هذه الدورة. نحن نراعي الإجراءات الاحترازية القياسية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية التي تقدم الكثير خلال هذه الدورة، والتي سوف تقدم مركزين لتقديم اللقاحات لزوار المعرض خلال فترة المعرض إن شاء الله. ودائما عزيزتي المستمعة، الحياة أحلى، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة صفاء فوزي مدربة التنمية وتطوير الذات، أهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. المشورة إن أنا أخد رأي الآخرين ده مهم جدا جدا جدا، لكن من هم الآخرين؟ يعني أنا علشان أخد رأي حد لابد من شروط معينة، أخد رأيه في قرار هاخده، أخد رأيه في يعني قرار مصيري لحياتي أنا، في دراسة، في عمل، في ارتباط. برضو بقول إن في شروط علشان أعرف من هو هذا الشخص الذي يتم أخذ رأيه في هذه القضايا. يعني أولا صباح الخير على حضرتك كل المستمعين الأفاضل برنامج إلى ربات البيوت، سعيدة أني معاكم النهاردة. الفقرة جميلة والموضوع مهم جدا، المشورة في الوقت اللي احنا فيه واللي فيه ضغوط كتير في حياتنا ومشاكل مثارة نتيجة عوامل كتير اقتصادية واجتماعية، أحيانا كلنا محتاجين دايما صوت تاني معانا، صوت عشان خاطر يصحح لنا الاتجاه وينور لنا الطريق ويساعدنا ان احنا ناخد قرار، وخصوصا لو قرار مصيري. لا خاب من استشار، دايما لازم نستشير اهل الخبرة مش اهل الثقة. اهل الخبرة يعني اللي دارس الموضوع او عارفه كويس ويقدر يديني فيه الرأي السليم من كل الجوانب، مش الجانب العاطفي ولا الجانب العقلاني فقط ولا الجانب القانوني برضو فقط. أنا محتاج حد يكون ملم بالأبعاد كلها عشان أقدر لما استشيره أبقى ضامن كويس جدا أني هاخد رأيي ينجح لموضوعي وموقعنيش في أي مشاكل. وده سهل جدا، لأن أنا أقدر أقيم الإنسان اللي أنا هاخد رأيه من خلال خبراته، من خلال سمعته الطيبة، من خلال المعروف عنه بثقافته وبإدراكه لمفاهيم الحياة كلها، أقدر أن أنا أحكم على هذا الإنسان وأشاور عليه. حضرتك معاكي حق جدا، لأن الخبرة هنا بتظهر على الشخص في علاقاته بالآخرين. هتلاقيه دايما صادق، هتلاقيه كلامه موزون، هتلاقيه دايما بيتكلم بالحجج، عنده رؤية دايما ثاقبة، وكمان عنده زي بيقولوا سابقة أعمال، يعني اتسأل في أكتر من حاجة قبل كده أو في أكتر موضوع وكان رأيه هو الصح اللي لما اتاخد في الموضوع ده وصلنا لنتيجة محترمة ردت كل الأطراف. هي الفكرة كلها ان احنا ساعات بنميل ناخد رأي حبايبنا، ماما، اختي، صاحبتي، جروب الاصدقاء، ومش دايما دول اللي بدونا رأي سليم. فعايزة اقول نصيحة من المنبر المحترم ده، ارجوكم يا ربات البيوت بلاش تناقشوا مشاكلكم على جروبات الواتساب أو على جروبات الفيسبوك أو مع أي حد من أصدقاء الشات، لأن مش دايما اللي بيناسب شخصية بيناسب الأخرى. فلازم لما أخد رأي حد يكون الحد ده في دايرتي، عارف كل العوامل المحيطة بي وأسباب المشكلة أو أسباب الحيرة فيها اللي أنا محتاجة أخد الرأي ده عشان أوصل فيه القرار، علشان لما أخد الرأي بتاعه واجي أنفذه ما يوقعنيش مشكلة أكبر. ده كمان في ناس بتبقى محبطة دكتورة صفاء، يعني أكون أنا مثلا بدرس موضوع وباخد رأي حد فيه يعملني نوع من الإحباط، في حين أنه ممكن أكون خطواتي ثابتة وناجحة وكل حاجة، ولكن هي شخصيته كده مش عايز حد ينجح غيره. ده حقيقي، وعشان كده لما قلت لحضرتك في الأول أنا لازم أختار الشخص اللي هاخد رأيه يكون من أهل الخبرة، واضح عليه الصدق، واضح عليه الأمانة، ومفيش مصالح، وواضح إن هو قادر يكون علاقات طيبة مع الآخرين، لأن مش ممكن هيكون شخص أخذ رأيه في حاجة وهو عنده خلافات دائمة مع كل حواليه. أيوة، فقد الشيء لا يعطيه طبعا، لا يعطيه أصلا، لازم يكون هو قدوة حسنة وعنده مقدرة على أنه يبقى في إصغاء في الحديث، في انتباه جيد، وعنده بعد نظر. المهارات دي كلها بتديله الثقة والثقل في أي موضوع أنا عايز أخذ رأيه فيه. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما، يا رب يومكم يبقى حلو وسعيد. النهاردة هتكلم معاكم في حاجة شوية مختلفة. دايما بيجيلي أسئلة، السيدات بتطلب هي تلبس ايه بعد سن الاربعين، وفي ناس متخيلة ان كملت سن الاربعين فهي خلاص ما ينفعش تلبس اي الوان، في مجموعة لونية معينة بس اللي تلبسها، وقارا وحشمة وموديلات معينة ما ينفعش نغيرها عشان هي بقت في سن الاربعين، او انها بقت بنتها في الجامعة، او مثلا اتجوزت بدري وبنتها بقت اتجوزت كمان فبقت جدة. عايزة اقول لكم حاجة، استمتعي وعيشي حياتك ولبسي كل الألوان اللي نفسك فيها، لأن الألوان ملهاش أي علاقة بالسن، بالعكس الألوان بتساعد على تجديد الإحساس بأن احنا لسه صغيرين طايرين. الألوان بتدي سعادة وبهجة وفرح، ملهاش أي علاقة نهائي بالسن. احنا بنشوف ناس صغيرة في العشرينات بيبقوا لابسين دايما ألوان غوامق، بنسألهم انتوا ليه بتلبسوا ألوان غوامق، تحسي بيهم بالعجز بدري، تحسي بيهم بأن هم مش سعدة، لأن الألوان بترمي بهجة ولون على الوش. يعني إيه المشكلة لما تلبسي أحمر وأخضر وأصفر وأورانج وتركواز وبستاج وبنفسجي وتلبسي ويلبسي الألوان اللي انت عايزاه، حتى الموديلات ما فيش حاجة اسمها موديل لسن العشرينات ولا لسن التلاتينات ولا الأربعينات، البسي اللي بيليق على جسمك، البسي اللي بيليق على بشرتك، البسي اللي يسعدك. أنا من أنصار اعملي اللي يسعدك، عيشي حياتك، استمتعي، ربنا ادانا ألوان جميلة حوالينا، ربنا ادانا يعني كل مخلوقاته فيها جمال بجميع درجاتها. احنا ممكن نشوف طائر يبقى كله رمادي في أسود وتلاقي منقاره في حتة أورنج، في حتة حمراء، في حتة صفرة، نور ولون بيخلي الواحد مستمتع. درجات الخضرة اللي حوالينا كل الزرع أخضر، بس درجات الأخضر شكلها إيه؟ حتى لما بيبقى جنبي بنيات درجات البنيات إزاي؟ لكن ده لا يمنع إن أنا أستمتع وأعيش حياتي وألبس الألوان، ما حددش نفسي وأقول لأ ما ينفعش ألبس الألوان الفلانية، مثلا لازم ألبس كليهات عشان تبقى على قد الرقبة، لأ ما ينفعش ألبس سلسلة، لأ ما ينفعش ألبس دلاية، لأ ما ينفعش ألبس عقود من ملونة. زي ما بقولكوا البسوا اللي انت تحس انه بيسعدك، لايق عليكي، متماشي معاكي. الالوان فيها طاقة، بتدي الجسم طاقة رهيبة مهما اوصفها لكم، لازم تمروا بيها عشان تتخيلوا اللي انا بقوله لكم، بالذات لو حد واخد على الوان معينة يغيرها ويجرب حتى في الشتاء. مين قال ان الشتاء درجاته غوامق وبس؟ ليه ما لبست من ألوان الشمس؟ ألبس الأورنج والأحمر والأصفر. ليه ما لبست الألوان اللي هي تديني طاقة وإيجابية وحب وكل ودفء وكل الحاجات دي؟ ليه ما لبست مثلا درجات الأخضرات الفاتحة؟ ليه ما لبست التركواز؟ ليه ما لبست درجات البنفسجي المنورة الجميلة؟ ليه أخد الغامق بتاع درجة اللون؟ ألبس ألوان الفاتحة. والله حتى لو الواحد نازل زعلان بيلاقي نفسه من الألوان عنده بهجة وعنده جمال وإحساسه باللون كده. تلاقي الناس كلها بتقولك إيه ده، أنت مالك النهارده متغيرة كده ليه؟ وشك سعيد، أنت سعيدة. فعلا الألوان بترمي ضي وجمال على البشرة، حتى لو الواحد زعلان بتخليه يحس كمان شوية بالحيوية والطاقة، ينسى زعله وينسى أنه كان زعلان كده ويبقى سعيد ومستمتع. حتى في الشوزات والشنط، ليه ألبس شوز برضو بنفس الألوان؟ ليه ما جربش ألبس حاجة مشجرة؟ ليه ما جربش أن ألبس ألوان زي اللبس اللي احنا بلبسه؟ ما تخلوش ان احنا عشان السيدات اللي كملت سن الأربعين تحس ان هي خلاص ما ينفعش تلبس، لا تلبس وليها الحق انها تلبس وتستمتع وتجرب كل الالوان اللي بتليق على بشرتها. للي مش عارفة انهي لون بيبقى احلى معاها، لما هتلبس كذا لبس وكذا الوان هتحس بالاختلاف جامد جدا، وهتحس بقد ايه ان هي مختلفة. وإن هي تصحى من النوم كده باللبس ده هتحس أول ما تخش المكان بتشار فيه، أو أولادها وجوزها لما يصحوا الأول لبس كده يقولوا لها ده أنت غيرتي، الله شكلك جميل، حلوة قوي عليك الألوان دي. ياريت تجربوا اللي أنا بقوله لكم، وبجد هتحسوا بالاختلاف. السن ملوش علاقة بالألوان، الألوان ده استمتاع وحياة ودنيا ومستقبل وأمل. عيشوا حياتكم وعيشوا مستقبلكم وخلوا دنيتنا أمل. صباح الجمال. دكتورة وهاد سمير. حماية ووقاية لك ولكل أفراد الأسرة مع هالة سالم. الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل، أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم، نائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، تحت أمرك، تفضل. دكتور أشرف، يعني فصل الشتاء وبرودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، تأثير ذلك على المفاصل؟ أول حاجة حضرتك، تأثير فصل الشتاء وبرودة الجو على المفاصل لها علاقة بتأثير مباشر على مفاصل العمود الفقري والمفاصل الطرفية، وفي تأثير غير مباشر على المناعة. تأثير المباشر بالشد العضلي اللي بيحصل من التغير المفاجئ في درجات الحرارة بدرجات طفيفة، لكن التغير المفاجئ بدرجات عالية غالبا ما بيبقالوش تأثير كبير قوي زي ما بيكون في تغير في درجات الحرارة بدرجات طفيفة. دكتور، أحيانا بنلجأ إلى مثلا لبس الجوارب أو الجوانتات للحماية من برودة الجو، هل ده له تأثير عند اللبس وعند يعني التخلص منها؟ ملوش تأثير حقيقي إلا إذا طبعا إذا عند التخلص من اللبس أو اللبس التقيل. المفترض أن الإنسان درجة الحرارة بتاعت جسمه الخارجية يعني تبقى متعادلة مع درجة حرارته الداخلية. درجة الحرارة الداخلية دايما 37 درجة زي ما الناس عارفة كويس. المفترض حضرتك انه يبقى في نوع من انواع الترطيب، يعني حضرتك اذا كنت انا خارج من جو دافي جدا لجو بارد، اغير درجة حرارة جسمي ببعض المية العادية كويس اللي هي في درجة الحرارة العادية بتاعت الجو كويس، دي تغير لي درجة حرارة جسمي شوي. احنا نرجع تاني حضرتك بس لمسألة التغير المباشر في المفاصل، بانه الشد في العضلات اللي حوالين المفاصل اللي بيخلي الشد العضلي المتكرر في العضلات دي يعمل نوع من انواع الضعف في العضلات، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على المفاصل. او التغير بقى حضرتك اللي بيحصل في المناعة، والتغير اللي بيحصل في المناعة ده تغير يعني بيصيب المفاصل بتأثير غير مباشر، من انه المناعة حضرتك بيحصل لها نوع من انواع اللخبطة، يعني درجة المناعة بتقل بدرجة ما مع برودة الجو، وده بيخلي سهولة تعرض الإنسان لميكروبات سواء كانت ميكروبات تصيب الإنسان ببرد وخلافه زي ما بيحصل، أو حضرتك ميكروبات تدخل الجسم فتعمل نوع من أنواع اللي بنسميها تحوير للمناعة أو تغيير في المناعة مما يؤثر على الجهاز المناعي للجسم. لذلك يا دكتور، مريض الأنفلونزا أو عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة بتكون أحد الأعراض هو آلام في الجسم؟ لا، دي موضوع تاني حضرتك، إن الميكروب نفسه بيعمل يعني تأثير للمناعة بنوع بنسميه كده، بيأثر على المناعة ده. طبعا طبعا تأثير للمناعة، الميكروب نفسه بيأثر مباشرة على المناعة بنوع إحنا بنسميه تفاعلي. يعني الأنسجة الرخوة في جسم البني آدم، لحم الإنسان نفسه، يتأثر تفاعليا لهذا الميكروب ويعمل الألم اللي في اللحم اللي في سواء في الجسم ككل، بنسميها ألام الجسم أو الألام العامة في الجسم. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.